اشرب حنان قولي حبيبي ملانا وعطشانا عيانا اروح له ولا اروح اشرب حنان اروح له ولا اروح وبلاش هوا اما بروى بروى على شهوى بعد العداوة وأقول